إنما نطعمكم لوجه الله يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا نزلنا عليك القرآن

فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق صدق الله.